بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس علم النحو. البارحة سبق في درسنا أن قلنا بأن البسملة مصدر منحوت. البسملة منحوت من ماذا؟ من بسم الله، منحوت من بسم الله. كما نقول الحسبلة منحوت من ماذا؟ من حسبي الله. كما نقول الهيللة منحوت من لا إله إلا الله. كما نقول الحولقة منحوت من ماذا؟ من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا في الدرس الماضي سبق أن بينا أن المصادر إما أن تكون سيالة أو غير سيالة، ووضعنا ضابط المصدر السيال وهو الذي يحدث شيئا فشيئا. المصادر السيالة هي التي تحدث شيئا فشيئا، يعني قلنا كالقراءة وكالكتابة وكالتأليف وكالعلم وإلى غير ذلك، فهذه كلها لا تحدث دفعة واحدة، وإنما تحدث شيئا فشيئا. والمصادر غير السيالة هي التي تحدث دفعة واحدة، وهي عكس المصادر السيالة، يعني كالكسر والموت. كالكسر والموت هذه تحدث دفعة واحدة. ثم قلنا أيضا يدخل في هذا إعراب البسملة، وهو أن الباء كما قلنا سابقا حرف جر، حرف جر، لأنه يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى ماذا؟ إلى الأسماء، إلى الأسماء. لأن حروف الجر لماذا جئنا بها؟ جئنا بها لتجعل الفعل القاصر متعديا إلى الأسماء. فمثلا إذا قلنا مرة، هذا فعل لازم لا يتعدى بنفسه إلى الأسماء، فلا بد إذن من الواسطة، والواسطة هي حروف الجر، حروف الجر. فتقول مررت بزيد، فلذلك نسمي هذه الباء باء التعدية، ونسميها باء التصيير، ونسميها باء النقل، باء النقل. يعني أكثر ما تعدي هذه الباء الفعل القاصر واللازم وتوصله إلى ماذا؟ توصله إلى الأسماء، إلى الأسماء. فلولا الحرف، يعني حرف الجر، ما توصل هذا الفعل القاصر إلى الأسماء. فالباء تقوم وتؤدي دور همزة التصير. ذهب الله بنورهم، أذهب الله نورهم. فالباء هنا جعلها أيضا بعضهم، جعل الباء في البسملة للإلساق، والإلساق كما يسمي سيبويه الإلزاق والاختلاط، الإلزاق والاختلاط. بل قالوا بأن الإلساق معنى لا يفارقها، معنى لا يفارقها، حتى لو كان لها معنى أخرى، فقالوا دائما الإلساق يلازم الباء. ولهذا سيبويه اقتصر على الإلساق، الإلساق. ثم بينا أن الإلساق إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فإذا قلت مثلا أمسكت بفلان، يعني إما بفلان وما يتعلق بفلان من ثوبه ويده ورجله وجسمه، فهذا حقيقة. والمجازي كما قلنا مررت بفلان. ومنهم من جاء الباء، جعل الباء في البسملة للاستعانة، للاستعانة، وهي آداة الاستعانة هي الداخلة، الباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، هي الداخلة على آلة الفعل. ومنهم قال بأنها للمصاحبة والملابسة، المصاحبة والملابسة. بسم الله أكتب مصاحبا معي اسم الله، أو متلبسا باسم الله، أو متلبسا باسم الله، أي بحوله وإقداره و سبحانه وتعالى وقوته أكتب، لا أكتب بقوتي ولا بإقداري ولا بطاقتي. وإذا جعلناها للملابسة فتكون للتبرك، أتبرك باسم الله. وهنا نستحضر المشاهد الثلاثة، المشاهد الثلاثة هنا تدخل، يعني إما في كونها للاستعانة وإما في كونها للملابسة، للملابسة. ها؟ فلهذا قال العلماء بأن الباء لها معان كثيرة، بأن الباء لها معان كثيرة، وأشرنا إلى بعضها. تكون سببية، تكون سببية وتكون ظرفية وتكون بدلية وتكون للمقابلة، مقابلة هي الداخل على الأعراض. تقول اشتريت كذا بألف، أي كافأته إحسانه بضعف، كافأته إحسانه. وتكون بمعنى المجاورة، مجاورة كعن، وتكون للاستعلاء، وتكون للتبعيض، بعد وبين وابتدئ في الأمكنة. وتكون أيضا للقسم، عندما تدخل على القسم المقسم به. وطبعا طارة يكون في القسم استعطاف، وطارة لا يكون له، إلى غير ذلك من المعاني. ولكن الذي يهمنا هنا المعنى الذي يتعلق بالبسملة، وهو إما للإلساق على قولين، وإما للاستعانة، وإما للمصاحبة، وإما للملابسة. فالمهم على كل، الباء حرف جر، وحرف جر إما أن يكون زائدا وإما أن يكون أصلي. الزائد يتعلق أم لا يتعلق؟ لا يتعلق كما ستسمعون إن شاء الله. والأصلي هو الذي يحتاج إلى متعلق يتعلق به. لماذا قلنا لا بد أن يتعلق؟ حروف الجر من حيث هي لا بد لها من متعلق تتعلق به، لأن حروف الجر لا تستقل بذاتها، حروف الجر لا بد لها مما تتعلق به، لأنها جيء بها لمجرد الربط بين الفعل والاسم، فلا تستقل بنفسها وبذاتها. فلذلك نقول لا بد لها من متعلق، من متعلق تتعلق به. والمتعلق كما قلنا سابقا إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون مقدما، وإما أن يكون مؤخرا. أحسنت. طيب الفعل العام، قدر للفعل العام، الفعل العام أبتدئ أو أبدأ. طيب قدر لي في التأليف الفعل الخاص، في التأليف أؤلف. قدر لي في الأكل الفعل الخاص آكل. قدر لي في الكتابة الفعل الخاص أكتب، وهكذا قس عليه. طيب هذا فيما يتعلق بالفعل. قدر لي الآن الاسم العام، ابتدائي. أحسنت، ابتدائي. قدر لي أيضا في الاسم الخاص في التأليف، مثلا في التأليف تأليفي، في الأكل أكلي، في الشرب شربي، وهكذا. ولكن من الأفضل، هو الفعل أم الاسم؟ الفعل. طيب عندما نقول الفعل نقول لابد، هل هو عام أم خاص؟ الجواب خاص. طيب أن يكون مقدما أم موسطا أم مؤخرا؟ مؤخرا. طيب هنا تأتي الأسئلة، لماذا قدر العامل خاصا؟ أو عفوا قبل هذا، لماذا قدر العامل فعلا ولم يقدر اسما؟ كيف يكون الجواب؟ قدر فعلا لأسباب ثلاثة. أذكر لي السبب الأول، هذه مزايا ثلاثة. المزية الأولى، لأن الأصل في العمل لمن؟ للأفعال وليس للأسماء. والفعل يؤثر ولا يؤثر فيه، بخلاف الاسم يؤثر فيه. فما لا تأثير فيه؟ حقه أن يقدم أم أن يؤخر؟ أن يقدم. وما لا تأثير فيه؟ وما حقه التأخير، عفوا، حقه التأخير. ما لا تأثير له حقه التأخير، وما له التأثير حقه ماذا؟ التقديم، حقه التقديم. طيب، هذه المزية الأولى. المزية الثانية أن نقول قدم الفعل على الاسم لماذا؟ لكثرة التصريح بالفعل دون ماذا؟ دون الاسم. وقد ذكرنا قوله تعالى اقرأ باسم ربك، بدليل أنه قل بسم الله ثم اقرأ، بدليل أنه في آيات أخرى واذكر ربك، واذكر ربك. طيب، هذه المزية الثانية. المزية الثالثة، لماذا قدم الفعل على الاسم؟ لقلة المحذوف. فمثلا فعل، في الفعل كم كلمة حذفت؟ كلمتان. ايش هي؟ أكتب أو أؤلف. الأولى ملفوظ بها، والثانية مقدرة مستترة مقدرة. والمقدر والمستتير من قبيل الاتصال أم من قبيل الانفصال؟ من قبيل الاتصال. كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ. طيب، المزية الثالثة، قد يقول قائل لماذا قدم الفعل على الاسم؟ الجواب، لماذا قدر؟ قلنا هو هذا الجواب، لقلة المحذوف. لأن في الفعل المحذوف كم؟ كلمتان، وفي الاسم ثلاث كلمات. ما هي؟ المصدر والمضاف إليه والخبر. قدر مثلا يعني في الاسم بسم الله تأليفي حاصل، تأليفي حاصل. طيب، ولماذا قدر الفعل خاصا؟ لماذا قدر الفعل خاصا ولم يقدر عاما؟ أو نقول ولم يقدر اسما خاصا؟ الجواب، قدر العامل فعلا خاصا ولم يقدر اسما. لماذا؟ لكون الشارعي في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. لأن الشارع في الأكل إذا أراد أن يأكل ماذا يقدر؟ بسم الله آكل، ينوي الأكل، ويريد أن يأكل آكل. وهكذا تقول في ماذا؟ في الشرب، وهكذا تقول في الكتابة، وفي كل الأفعال التي يزاولها الإنسان. طيب، أيضا لماذا قدر العامل مؤخرا ولم يقدر مقدما ولا متوسطا؟ لأن اسم الله قدر للأسباب. نذكر من هذه الأسباب سببين. قدر العامل مؤخرا للاهتمام باسمه تعالى، هذا أولا، للاهتمام باسمه تعالى. وأيضا حتى يكون اسمه تعالى مقدما على كل شيء. نعبر بشيء وهي أنكر نكرة، بدل أن نقول أن يقدم على كل الأسماء نقول أن يكون سبحانه وتعالى اسمه مقدما على كل شيء، شيء أنكر نكرة. مفهوم ماذا؟ طيب، السبب الثاني كما سترون إن شاء الله في السرد، السبب الثاني قدر الفعل مؤخرا للرد على المشركين، للرد على المشركين الذين كانوا يبتدئون بأسماء آلهتهم، بل إلى الآن وحتى باسم المجلس، باسم فلان، وباسم إذن إلى الآن وحتى، ها، باسم الرئيس، باسم كذا. فإذن قدمنا اسم الله عز وجل للرد على المشركين الذين كانوا يبتدئون بأسماء آلهتهم وأصنامهم. لذلك أمرنا أو أمرنا أن نقدم اسم الله عز وجل. وأيضا ذكر بعضهم سبب التقديم سببا آخر، ذكر لسبب التقديم سببا آخر، قالوا تقديمه لماذا؟ لماذا؟ قال لإفادة الحصر، لإفادة الحصر. ومعلوم لديكم أن تقديم المعمول على العامل قد يفيد الحصر، تقديم المعمول على العامل قد يفيد الحصر. وهنا كنا قد وقفنا. ويسمى عند علماء المعاني ماذا يسمى؟ يسمى قصرا. والقصر كما عند علماء المعاني ثلاثة أقسام، أو لا يخلو ولا يخرج من هذه الأقسام التي سأذكر: إما قصر إفراد، وإما قصر قلب، وإما قصر تعيين. كم قسم هذا؟ ثلاثة. ما ضابط كل قسم؟ طبعا لأننا الآن نحن لسنا بصدد تدريس علم المعاني، وسيكون إن شاء الله قصر إفراد، قصر قلب، قصر ماذا؟ قصر تعيين. فإذا قال المؤلف بسم الله أؤلف، والمخاطب يعتقد ماذا؟ يعتقد اشتراك الحق سبحانه وتعالى وغيره، وغيره اشتراك الحق سبحانه وتعالى وغيره. بسم الله أؤلف، المخاطب يعتقد هذا، يعتقد اشتراك الحق سبحانه وتعالى وغيره في كون البدء باسمه وباسم غيره. يكون البدء باسمه وباسم غيره، بسم الله وفلان، ها، بسم الله وباسم غيره. ماذا يسمى هذا؟ هذا القصر ماذا يسمى؟ هذا يسمى قصر إفراد، هذا يسمى قصر إفراد. لأن أنت لما تقول بسم الله آكل، المخاطب ماذا يعتقد؟ يخاطب بأنك بسم الله يؤلف، بأن هناك من يعينك غير الله، فأنت تريد أن تقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب، تقطع عليه الطريق لتجعل تفرد الله عز وجل بالإعانة. فماذا تفعل؟ تقول بسم الله، بسم الله. فإذا قلت بسم الله قطعت كل صلة بغير الله عز وجل، وأفردت الله عز وجل سبحانه وتعالى لا سواه. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ عندما تقول بسم الله يؤلف، المخاطب يعتقد ماذا؟ الشركة، يعتقد مشاركة الحق، اشتراك الحق وغيره. فلذلك باسمه وباسم غيره يسمى هذا، فيظن أنه يشترك في هذا الفعل غير الله سبحانه وتعالى، فأنت تقطع له وتقصر عليه الطريق، تقصر عليه الطريق وتقول بسم الله يؤلف. إذن هذا قطعت الشركة التي اعتقدها المخاطر. فماذا يسمى هذا؟ قصر إفراد. مفهوم هذا؟ لعله مفهوم. قصر إفراد. وإذا قيل ذلك والمخاطب يعتقد أن البدء يكون باسم غير الله، ركز جيدا، أن يكون الابتداء بماذا؟ البدء يكون باسم غير الله لا باسمه، هذا يسمى ماذا؟ قصر قلب. قصر قلب لقلبه ما عند المخاطب، لقلبه ما عند المخاطب. أعيد هذا أمفهم؟ مثلا إذا قيل بسم الله وألف، المخاطب يعتقد أن البدء يكون باسم غير الله لا باسمه سبحانه وتعالى، لا باسمه. إذن أنت تقلب له ما في ذهنه، تقلب له ما في ذهنه. هو يعتقد أنه بدأ باسم غير الله لا باسمه، باسم غير الله لا باسمه. ماذا تفعل؟ هذا يسمى ماذا؟ قصر قلب، تقلب له ما اعتقده. مفهوم؟ مفهوم جيد. طيب نعيد. مثلا إذا قال بسم الله أؤلف، والمخاطب ماذا يعتقد؟ يعتقد أن البدء هنا في التأليف أو في الأكل أو في غير ذلك يكون باسم غير الله، وليس باسم الله، مفهوم؟ يكون باسم غير الله لا باسمه سبحانه وتعالى. فأنت تقلب لهما ما في ذهنه بأن البدء باسم الله لا باسم غيره، إذن قلبت له المفهوم ولا لا؟ قلبت له ما كان قد فهم. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى قصر قلب، يسمى قصر قلب. الآن مفهوم؟ طيب، وإذا قيل ذلك والمخاطب يعتقد أن البدء يكون باسم الله أو باسم غيره، أن يكون باسم الله أو باسم غيره، هذا ماذا حصل له؟ أو باسم غير الله حصل له ماذا؟ تردد. يعني يعتقد أن البدء يكون باسم الله أو باسم غير الله على وجه التردد، على وجه التردد. لم يعين، هل عين؟ لا، لم يعين. إذن حصل هذا على وجه التردد. فإذا حصل على وجه التردد ماذا نسمي هذا؟ قصر تعيين ولا قصر تردد؟ فنحن نعين له، فماذا يسمى؟ قصر تعيين. قصر تعيين، مفهوم هذا؟ مفهوم جيدا. أي نعم، مثلا يعتقد أن البدء يكون باسم الله وباسم غيره على وجه التردد، على وجه التردد بدون تعيين، لم يعين. فأنت عندما تقول باسم الله أؤلفه تعين له، فهذا يسمى قصر تعيين، قصر تعيين. وهل بعد هذا الفهم، وهل بعد هذا الفهم من فهم؟ وهل بعد هذا الآن مفهوم الأمر؟ طيب، فقصر الإفراد لماذا؟ لقطع من يعتقد الشركة، هذا هو قصر الإفراد، لقطع من يعتقد الشركة. وقصر القلب لقطع من يعتقد العكس، لقطع من يعتقد العكس. وقصر التعيين لتعيين ماذا؟ التردد، ولتعيين ما يتردد في ذهن السامع، في ذهن السامع. فقولنا أؤلف يشمل هذه الثلاث، يشمل هذه الثلاث، مفهوم الآن؟ طيب، عندنا قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين، الكل يدخل هنا في إعراب البسملة. أؤلف بسم الله، أؤلف إما أن يعتقد بأنه باسم الله وحده، وإما أن يعتقد باسم الله وباسم غيره، وإما أن يعتقد يعني متردد، متردد. فالقسمة ثلاثية، فالقسمة ثلاثية، مع مفهوم هذا؟ طيب، لماذا لم نقدر العامل بعد المضاف، بعد المجرور، بعد اسم، أو بعد لفظ الجلالة باسم أؤلف الله الرحمن الرحيم، أو لا بعد الصفة، الصفة الأولى بسم الله الرحمن آكل الرحيم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه سيكون فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه، مع أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، كالشيء الواحد. وهل يجوز الفصل بينهما؟ لا يجوز الفصل بينهما، ولما في هذا في الأول، ولما في الثاني أيضا من الفصل بين التابع والمتبوع، بين التابع والمتبوع، ولما أيضا في الثالث من الفصل بين التابعين، من الفصل بين التابعين الرحمن الرحيم، لأنهما نعتان. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا واضح إن شاء الله. طيب، نرجع ونقول بحرف جر يجر مع هذا، جر الفعل يوصله إلى معاني الأفعال، إلى يوصلها إلى الأسماء. إذن فنقول حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. طيب، اسمي ده الآن وصلنا إلى المضاف إلى المجرور، اسمي من البسملة ما موقعه من الإعراب؟ مجرور. وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر، كسرة ظاهرة في آخره. طيب والعامل فيه الجر، العامل فيه الجر باسم الباء، العامل هنا الباء، فاسم مجرور العامل فيه الجر ماذا؟ الباء. إذن هل ممكن أن يكون الحرف عاملا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. العوامل عندنا في الجر خمسة، المشهور منها ثلاثة، والمستعمل قليلا اثنان، ولكن لا بد من تحصيل الخمسة للفائدة. وقال العلماء هذه هي المشهورة، والثلاثة أشهر، والثلاثة أشهر. لاحظ، الجر إما أن يكون بالحرف، هذا الأول، الحرف يعني ماذا نقصد بالحرف؟ حرف الجر، وماشي كنقصد بحرف الجر، لا نقصد بحرف الجر الباء، إنما نقصد 20 حرفا أو أكثر على من زاد، هي الحروف التي ستأتي إن شاء الله في علامات الاسم، وستأتي أيضا في حروف العطف، وستأتي أيضا في باب الاستثناء، وستأتي أيضا في بابها الخاص، باب مخفوضات الأسماء، فهم؟ باب مخفوضات الأسماء. فإذن هذه ستأتي في أبواب أربعة، في أبواب أربعة، يعني في علامات الاسم، في ماذا آخر؟ في العطف، في الاستثناء، في باب المخفوضات، في باب المخفوضات. إذن كم هذا؟ أربعة. إذن العامل الأول شنو هو؟ العامل الأول الحرف، الحرف. الآن هنا باسمي، اسم مجرور، العامل فيه الجر الباء، إذن الباء حرف جر، هل هو عامل؟ الجواب نعم، عامل جر، عامل جر. مررت بزيد، فالعامل هنا في الحقيقة الحرف، العامل هنا الحرف، وإن كان أتينا به ليجعل الفعل القاصر واللازم متعديان، اللازم متعدي، فالحرف هو الواسطة بين الفعل والاسم، بين الفعل والاسم، فمن الذي أوصل الفعل إلى الاسم؟ الحرف، الحرف. وفي الحقيقة الحرف هو الذي عمل، الحرف هو الذي عمل الجر. فالعامل الأول ما هو؟ الحرف. العامل الثاني الإضافة أو المضاف أو الحرف المنوي على أقوال ثلاثة، ستأتينا إن شاء الله في إعراب البسملة. إذن العامل الثاني قلنا إيش هو؟ الإضافة. العامل الثالث الجار بالتبعية، الجار بالتبعية. العامل الرابع الجار بالمجاورة، الجار بالمجاورة. العامل الخامس الجار بالتوهم. إذن الآن فهمتم هذه العوامل الخمس على جهة الإجمال، فإذن استحضروا أذهانكم فسنشرحها تفصيلا بإذن الله، ولكن ليس بصفة موسعة، لا، من باب أشار فأشار فقط. أولا قلنا العامل، عامل الجر خمسة، ممكن أن نقول نحن الآن في البسملة، والثلاثة مجموعة على التوالي في البسملة بحرف جر. إذا العامل هنا ماذا؟ الحرف. الله مجرور، العامل فيه ماذا؟ الإضافة. اسمي العامل فيه الحرف، ولكن الله عامل فيه الإضافة أو المضاف أو الحرف المنوي على خلاف. الرحمن الرحيم العامل فيه هنا ماذا؟ التبعية. إذن كم عامل اجتمع لنا في البسملة على التوالي؟ ثلاثة. اسم مجرور بالباء، وعامله عامل الجر هنا ماذا؟ الحرف. ولفظ الجلالة الله باسم الله مجرور بالإضافة أو المضاف أو الحرف المنوي، والعامل فيه هو ما قلنا. الرحمن الرحيم مجروران وعامل الجار فيهما التبعية. التبعية. فيمكن أن تقول اجتمعت الثلاثة بالترتيب أو على هذا الترتيب في البسملة على التوالي. حرف الإضافة التبعية. بقي معنا الجار بالتوهم والجار بالمجاورة. الجار بالتوهم والجار بالمجاورة. طيب الجار بالتوهم يعني معروف أنهم يقولون الشاهد الذي يستدلون به بدالي أني لست مدرك ما مضى. هذا هو اللي صعب شوية. هذا صعب شيئا شيئا ما، ولكن سبحان الله إذا أمعنتم فيه النظر واستحضرتم أذهانكم وركزتم سيكون سهلا بإذن الله عز وجل هذا النوع، وسيكون سهلا أيضا من جهة الإعراب، من جهة الإعراب. ما هو البيت؟ بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق. بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. كل طلبة العلم الذين درسوا علم النحو يعني يحفظون هذا البيت. لماذا؟ لأن هذا البيت فيه شاهد لعامل ماذا؟ الجر بالتوهم. بدالي ظهر لي أني لست مدرك ما مضى، يعني ما مضني ما مضى ما ما ما مضى وما فاتني لا أستطيع أن أدركه. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها الآن. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها الآن. المهم الشاهد عندنا بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. ماذا فعل الشاعر هنا؟ ركز لي جيدا. فعل الشاعر هنا شيئا ماذا؟ ولا سابق. أحسنت. الشاعر قال ولا سابق، عطف سابق على ماذا؟ بالجر على مدرك، مع أن مدرك منصوبة، اسم منصوب. لماذا هو منصوب؟ لكوني مدرك خبر ليس، لست مدرك. لأن الشاعر توهم. ماذا توهم؟ حصل له الوهم، توهم دخول حرف الجر على مدرك الذي هو خبر ليس. ومعلوم أن الغالب في خبر ليس وما أن يكون مجرورا بماذا؟ بالباء، مع أنه هنا كيف هو؟ منصوب. مفهوم؟ فتوهم الشاعر دخول حرف الجر عليه، على خبر، نعم على خبر ليس. لأن الشاعر ليس عاميا أو جاهلا، أن الشاعر يعلم، ولا سيما نحن نتكلم عن شعراء الفطاحل الجاهلية الذين يعني كانوا يتقنون اللغة العربية الفصيحة القحة بدون دراسة. مفهوم؟ فماذا توهم؟ توهم وهو أن الخبر ليس مجرور بالباء، وهو يعلم أن خبر ليس يكون غالبا مجرورا بماذا؟ بالباء، كما قال ابن مالك في خلاصته في الفصل الأول من الألفية. الفصل الأول من ألفيته، شنو هو الفصل الأول؟ فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. يقول هناك ابن مالك رحمه الله تعالى في أواخر الفصل وبعدما وليس جر بل خبر، وبعدما وليس جر بل خبر. فكما يقولون كل بيت من أبيات الألفية يحتاج إلى إعراب ويحتاج إلى تقدير ويحتاج إلى أمثلة ويحتاج إلى إقامة الأدلة ويحتاج إلى شرحه. فإذا قلنا مثلا وبعد ما وليس جر بل خبر، الباء ممدود ولكنه أصبح كأنه مقصور لأجل الوزن، فيكون التقدير وجر وبعد ذلك و في وبعد ناتي بها هنا، نقول وجر الباء الزائدة، لأن الباء المراد بها الزائدة صفة محذوفة، وجر الباء الزائدة بعدما وليس خبرهما. إذا قدرت البيت يكون واضح. وجر الباء الزائدة بعدما وليس خبرهما. خبرهما مفهوم هذا؟ في إشكال؟ ها؟ يعني جر الباء بعدما وليس خبرهما، الباء الزائدة طبعا. فبين أن الباء تزاد كثيرا في ماذا؟ في الخبر بعد ماذا؟ بعدما وليس، بعدما وليس، فتجر خبرهما. والأمثلة في القرآن وفي السنة كثيرة، مثلا يقولون بالمثال يتضح المقال، يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، الخبر هنا بكاف، ويقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، ويقول الله عز وجل أليس الله بعزيز ذي انتقام، وهكذا أمثلة كثيرة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أمثلة كثيرة. أليس الله بكاف عبده. وأما في النفي أيضا فيه كثير، في النفي كذلك يقول الله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز، بعزيز. فالباء في قولنا أو في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده أو أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس الله بعزيز ذي انتقام، مفهوم؟ الباء فيها هنا ماذا؟ الباء في هذه الآيات نقول زائدة للتأكيد، لتأكيد النفي، ولكن لا نقول في القرآن زائد، بل نقول حرف الباء صلة، صلة تأدبا مع القرآن، لأنه لا يوجد في القرآن ما هو زائد، لا يوجد في القرآن ما هو زائد، ولكن ممكن أن نقول زيدة للتأكيد، لتأكيد ماذا؟ لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. هذا في ماذا؟ في خبر ما وليس. طبعا قد تزاد الباء ولكن على جهة القلة في خبر لا نافية، وقد تزاد أيضا في خبر كان، ولكن هذا قليل ولا كثير؟ هذا قليل، هذا قليل. ولذلك يقول ابن مالك في تمام البيت وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، فقد هنا للتقليل، لأن قد إذا دخلت على الماضي وكانت في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام العرب فهي ماذا؟ للتحقيق. وإذا دخلت على المضارع فينظر، إن كانت في كلام الله وفي كلام رسوله فالأصل الغالب التحقيق، وإن كانت في غيرهما فالأصل الغالب التقليل والتحقيق قليل. ولهذا قال القائل حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع، وهذا إن شاء الله سيأتي في علامة الفعل. فالمهم الشاهد عندنا أن الباء كيف هي هنا؟ زائدة، الباء زائدة. فتوهم الشاعر أن خبر ليس مجرورا بالباء، فبدل ما يقول ولا سابقا قال ولا سابق، هو ظن أنه قال في الصدر بدالي أني لست بمدرك، لست بمدرك. فإذا قال لست بمدرك مش يكون سابق صحيحة، ولكن هنا ماذا نقول له؟ نقول على جهة التوهم، على جهة التوهم، ولا سيما ومشهور أن خبر الغالب في خبر ليس وما يكون ماذا؟ مجرورا، يكون مجرورا. ويظهر لكم هذا جليا واضحا بالإعراب، إذا أعربنا الآيات السابقة أو أعربنا آية واحدة منها أو آيتين يتبين لكم أن خبر ليس أو ما غالبا ما يكون ماذا؟ مجرور بالباء. فخذ مثلا أليس الله بكاف عبده، الهمزة أو الألف على خلاف كما سيأتي. إما أن نقول الألف أو الهمزة، همزة ماذا هذه؟ أليس، همزة إنكار، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين. فالهمزة هنا همزة إنكار، ينكر. هل أنت تنكر بأن الله عز وجل ليس كافيا عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ولكن همزة إنكار جاءت بلفظ ماذا؟ بلفظ استفهام. استفهام إنكاري. إذا يقول العلماء، لاحظوا، همزة إنكار إذا جاءت بلفظ الاستفهام تكون مبالغة في الإثبات. همزة الاستفهام إذا جاء همزة إنكار إذا جاءت بلفظ الاستفهام أو حرف إنكار من حيث هو، إذا جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ استفهام، يكون مبالغة في الإثبات، يكون مبالغة في الإثبات. فأليس، أليس. فلذلك إذا كان النفي ثم تنفي، قاعدة معروفة، كأن هناك نفيا وتزيده نفيا آخر، ونفي النفي إثبات، ونفي النفي إثبات، لأن النفي إذا دخل على نفي مثله صار ماذا؟ صار إثباتا، النفي إذا دخل على مثله. طيب، ودليل ما قلنا قوله تعالى ألست بربكم، ألست بربكم، فلو كان الجواب بنعم لكفرنا. ألست بربكم، إذن ماذا ينبغي أن نقول هنا؟ نقول نعم أم بلى؟ بلى. فإذا قلت نعم معنى أنك تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، فكأنك كفرت والعياذ بالله. وهنا طريفة أذكرها لكم، قرأتها في كتاب شيخنا العلامة أبي أويس في كتابه سقيط اللآل، سقيط اللآل، ذكر في ترجمة صديقه الأديب عبد السلام، هذا عبد السلام خمس مرات، عبد السلام بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد السلام، خمس مرات، عبد السلام الحسيني المدعو والمشهور بابن تامة، كان أديب وقد ترجم له شيخنا. فذكر في كتابه ومما يدخل في فكاهته، فكاهة هذا الأديب وفي نوادره، أن الناس ألزموا التصويت على مشروع أول دستور وضعه الحسن الثاني. معلوم هذا، أول دستور كان قد وضعه الحسن الثاني، وكانت الحملة قائمة بمدن المغرب وقراه لذلك، ويشجعون الناس على التصويت، والحملة قوية في الإعلام في بجميع أنواعه، بل وكانوا يمرون على البيوت. آنذاك سئل هذا الأديب، قال له السائل بماذا تأمرني؟ هل كانوا يفرقون عليهم الأوراق، ورقة فيها نعم ورقة فيها لا، هل ترى أن أضع نعم أم أضع لا؟ فقال بيتا معبرا، قالوا لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم، لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. ذكر هذا، وأيضا قرأت هذا في كتاب شيخنا من جراب الأديب السائح وثمار الألباب والقرائح، وهذا فيه وصل فيه الآن 12 مجلد، من جراب الأديب السائح وثمار الألباب والقرائح. وقرأته أيضا في كتابه عجوة وحشف، عجوة طمر الجيد والنوع، وحشف طبعا الردي. ذكر هناك طريفة، قال في حملة انتخابات جرت بالمغرب كثر اللغط حول التصويت بلا أو نعم، فسأل أحدهم صاحبنا عبد السلام بن تامة ماذا يختار له، وبماذا يأمره وبماذا يشير عليه. فقال هذا البيت ارتجالا: لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. لما قرأت هذا كان يرسل لي كتبه، يرسل لي شيخنا كتبه داخل السجن، وجدت فيها متعة، فكان يختار كما يختار دائما القصائد الشعرية، ويختار الطرائف، ويختار الآداب والفوائد الإسنادية والحديثية، والكتب لا يعطيها لأحد. ولما قرأت هذا البيت ذيلته ببيتين، ذيلته ببيتين، فقلت إما قال يعني بعد قولي ابن تامة لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم، فاعتزل تحيا آمنة، فاعتزل تحيا آمنة، اعتزل تلك الانتخابات، فاعتزل تحيا آمنة من شجون ومن ألم. الشجون وليس بالشين، شجون ومن ألم، الأشجان. ليس يحديك طامح بات يرنو إلى القمم، ليس يحديك يحديك طامح بات يرنو إلى القمم. قل بيتين: فاعتزل تحيا آمنا من شجون ومن ألم، ليس يحديك طامح بات يرنو إلى القمم. مفهوم البيتين؟ مفهوم؟ إذن فالهمزة قلنا همزة ماذا؟ همزة إنكار بلفظ الاستفهام. وكذلك في قوله تعالى ألم نشرح، ألم نشرح، نقول همزة استفهام إنكاري، ومعنى ماذا؟ التقرير، معنى التقرير، شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك، ها؟ فألم، ألم هل مستقلة؟ الجواب لا. ألم، ألم ليست مستقلة، ألم ليست مستقلة، لأن أصلها لم، واقترنت بهمزة الاستفهام التقريري، بهمزة الاستفهام التقريري. وكذلك تقول ألست، أن الأصل ليس، ألست، فالهمزة ألست كما قال الله عز وجل ألست بربكم، فالهمزة هنا ماذا؟ همزة استفهام تقريري، همزة استفهام تقريري. إذن لماذا أدخلت على النفي؟ أدخلت على النفي ليفيد معنى إثبات الكفاية والتقرير، إثبات الكفاية والتقرير بها، إثبات الكفاية والتقرير بها. الله كاف عباده ولا لا؟ كاف عبده اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من العلماء قالوا أليس الله بكاف عبده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عبد مطلق، والصحيح أنه تشمل بالدرجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قال الله عز وجل، هناك آيات وردت فيها لفظ العبد خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل أمته في بعضها مثلا، يعني اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما المراد به؟ رسول الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبدي، المراد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله يدعوه، المراد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، المراد من؟ رسول الله. أليس الله بكاف عبده؟ قالوا هنا رسول الله، ويدخل في غيره، لأن الله عز وجل كاف لعباده جميعا. فهذا يكون على أن الهمزة أدخلت لماذا؟ أدخلت على النفي ليفيد ماذا؟ ليفيد ماذا؟ معنى إثبات الكفاية، معنى إثبات الكفاية وتقريرها، معنى إثبات الكفاية وتقريرها. وإذا سمحتم لي أن أنبه على مسألة تخفى على كثير من طلبة العلم المبتدئين من أمثالنا، لا بد من التنبيه عليها، ما هي هذه المسألة وسجلوها واحفظوها، لأنها خفيت علينا كما خفيت على كثير من الناس في البداية. يقولون إن التقرير الاستفهامية عن أمر معلوم للمخاطب، إن التقرير الاستفهامية عن أمر، أعيدها لماذا لتحفظونها كما حفظناها، قاعدة مهمة، إن التقرير الاستفهامية عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، بما هو معلوم منه. قل ماذا كتبت؟ إن التقرير الاستفهامي عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، بما هو حمله، يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، معلوم منه، معلوم من الله سبحانه وتعالى أنه إلهنا، معلوم منه سبحانه وتعالى أنه يكفي عباده، معلوم منه سبحانه وتعالى أنه أحكم الحاكمين، معلوم منه سبحانه أنه لا يظلم أحدا، مفهوم؟ فهو استفهام تقريري، التقرير الاستفهامي عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم. ألا تقر أنني ربك؟ ألا تقر أنني قد شرحت لك صدرك؟ بلى أقر يا رب، أقر أنك شرحت صدري، أقر أنك أحكم الحاكمين، أقر أنك كافي عبادك، أقر إلى غير ذلك، كاف عبادك، مفهوم؟ إذن فلهذا هذه قاعدة مهمة، أن التقرير الاستفهامي عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، بما هو معلوم منه. وطبعا أيضا من القواعد المعروفة أن الهمزة تدخل على المنفي لم، نافية، ليس، نافية، أن الهمزة تدخل على المنفي فيخرج عن الاستفهام إلى التقرير، فيخرج عن الاستفهام إلى التقرير، مفهوم هذا؟ هذه قاعدة مهمة، حتى القاعدة السابقة إذن ينبغي أن تفهموها، الهمزة تدخل على النفي فيخرج، همزة استفهام، فيخرج عن الاستفهام إلى ماذا؟ إلى التقرير. نعم أستاذ صمد، الهمزة تدخل على المنفي فيخرج إلى التقرير، إلى التقرير. شوفوا مثلا الهمزة همزة استفهام، ألست، ألم نشرح، لاحظ هنا همزة استفهام، ألم، همزة هذه ماذا؟ همزة استفهام دخلت على ماذا؟ لم حرف نفي، دخلت على النفي، فإذا دخلت همزة الاستفهام على المنفي يخرج عن ماذا؟ عن الاستفهام إلى التقرير. كيفاش التقرير؟ ألم نشرح، الله لا يستفهمه وإنما يقرره، يقرره مثلا ألم نشرح، فيكون المعنى والله أعلم شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك، أتنكر هذا؟ لا يا رب، أنا ربكم، أتنكرون هذا؟ لا يا رب، ألست بربكم؟ بلى، مفهوم؟ أليس الله بأحكم الحاكم؟ بلى، ولكن لا يصح الحديث اللي يعني إذا قرأ الإنسان يقول بلى، إنما صح الحديث واحد، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هنا يقول المستمع سبحانك فبلى، أما في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إذن همزة الاستفهام إذا تدخل على المنفي فيخرج على الاستفهام إلى التقرير. ما معنى يخرج من الاستفهام إلى التقرير؟ أي حمل المخاطب على إقراره بما بعد النفي، حمل المخاطب على إقراره بما بعد النفي. ألست بربكم، حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. مفهوم؟ في إشكال؟ حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. بعد النفي ألم نشرح، الشرح ألست بربكم، الربوبية تحمله ليقر بما بعد النفي. ألم نشرح؟ بلى شرحت. ألست بربكم؟ بلى أنت ربنا. إذن تحمل المخاطب على الإقرار بماذا؟ بما بعد النفي، بما بعد النفي. مفهوم هذا؟ طيب، ولذلك قلنا الهمزة تدخل على المنفي فيخرج عن الاستفهام إلى التقرير. وه يعني نشرح هذا أكثر، فنقول أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. مفهوم؟ طيب، ألست، ألست إذا كان كذلك كما قلنا حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، سعب صمد، إذا كان حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، إذن ماذا يكون الجواب؟ ببلاء أو بنعم؟ بلى. ألست بربكم؟ بلى. كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقصة رائعة وهي من قصص بني إسرائيل، قال بينما أيوب يغتسل عريانا، يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، الجراد من ذهب خر عليه، سقط عليه من السماء، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يجمع في ثوبه، يجمع الذهب، جراد من ذهب مال، يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن قد أغني؟ ألم، ألم، الشاهد أين؟ ألم، همزة إيش؟ همزة استفهام، دخلت على ماذا؟ على النفي. إذن تحمله على الإقرار بماذا؟ على الإقرار بما بعد النفي، حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. وهمزة، همزة استفهام دخلت على المنفي، يخرج على الاستفهام إلى ماذا؟ إلى التقرير. هذه قواعد ينبغي أن تحفظ، وسأسألك فيها وستأتي إن شاء الله في الجوازم. مفهوم هذا؟ طيب، ماذا كان جواب، ماذا كان جواب أيوب؟ إذا قال نعم أم يقول بلى؟ يقول بلى. فقال: ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فالجواب كان ببلى. إذن هل دائما إذا دخلت همزة الاستفهام على المنفي يخرج على الاستفهام إلى التقرير؟ قالوا: قد تبقى، قد تبقى على الاستفهام، قد تبقى على الاستفهام. من يعطيني مثالا منكم أنها تبقى على الاستفهام؟ يعني إذا كنت تخاطب أحدا وتقول له: ألم تفعل كذا؟ إذا قال: لم أفعل كذا، سألته وقال: لم أفعل كذا، لم تدرس هذا الكتاب؟ قل: لا، لم أدرسه. استعار منك كتابا ليدرسه، فقلت له: أدرست الكتاب؟ ألم تدرس كتاب؟ قال: لم أفعل. فتقول له: ألم تفعل؟ تستفهم. ألم تفعل يعني أحق انتفاء فعلك، أحق انتفاء فعلك. كيف يكون الجواب هنا؟ بنعم أم بلا؟ نعم، نعم، لا يكون الجواب ببلا. طبعا لها معنى أخرى، قد تجئ للإبطاء، قد تجئ للإبطاء، معنى الإبطاء للتأخير، للتأخير، من بطأ به عمله، من تأخر به عمله. كمثال، مثال في القرآن يعني للإبطاء، قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا، ألم يان استبطاء، معنى أنهم لماذا ألم يأتي وقت، ألم يحن. وأيضا قد تجئ للتوبيخ، قد تجئ للتوبيخ، كما قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم، فجاءت هنا لماذا؟ جاءت هنا للتوبيخ. المهم على كل لا معان ستأتي إن شاء الله، وإنما لأن نعم نعم قد تأتي لمعان، نعم تأتي بمعنى الوعد، نعم تأتي بمعنى التصديق، نعم تأتي بلا تأتي لماذا؟ لنقضي النفي السابق، لنقضي النفي السابق. ولهذا قال القائل نعم بمعنى الوعد والتصديق، هذا البيت حفظوه، نعم بمعنى الوعد والتصديق، ها نعم بمعنى الوعد والتصديق، بلا لنقض النفي والتحقيق، بلا لنقض النفي والتحقيق، نعم بمعنى الوعد والتصديق، بلا لنقض النفي والتحقيق. وقال الآخر أجل بها يراد تصديق الخبر، بلا للإيجاب لنفي قد ظهر، أجل بها يراد تصديق الخبر. حضرتم الدرس؟ أجل، أجل بها يراد تصديق الخبر، بلا للإيجاب لنفي قد ظهر. ألست بربكم؟ بلا، بلا، ها للإيجاب، بلا للإيجاب لنفي قد ظهر، لنفي قد ظهر. ألست، ألست، أليس، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. نحن كنا قد حفظنا في أول الطلب ولا زلنا نطلب إن شاء الله العلم من المحبرة إلى المقبرة، كنا حفظنا بعض الأبيات وحفظناها على لحنها فيها كسر، قلنا نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها، نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها، كيف تقرره؟ نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا، كذاك حرروا، كذاك حرروا، يعني هذا لا تجعله نظما، جعله ك يعني كقاعدة. نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها، نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها إثباتا أو نفيا، كذاك حرروا، مفهوم؟ بلى، بلى جواب النفي لكنه، بلى جواب النفي لكنه، نعم، نعم لتقرير الحكم الذي يكون قبلها إثباتا أو نفيا، كذاك حرروا، إثباتا أو نفيا، كذاك حرروا، يعني نعم تقرر بها الحكم إثباتا أو نفيا، بخلاف بلى، بلى يصير إثباتا في إذا كان في سياق النفي، بلى جواب النفي لكنه، بلى، بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كذاك قرروا، يصير إثباتا كذاك قرروا، نعم. أعطيني مثال، ألست بربكم؟ هذا بلى جواب النفي، جواب النفي، أليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله جواب النفي، يصير كذا، ما كيف يصير؟ إثبات، ألست بربكم؟ بلى، بلى أنت ربنا، بلى أنت ربنا. وقال آخر حرف لتصديق وإعلام نعم، حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم، قل إي وربي، وحرف وعد إي، قل إي، إي كذا مع القسم، نعم، حرف، حرف لتصديق وإعلام نعم، نعم تكون حرف، حرف تصديق وإعلام، نعم، وحرف وعد، أو حرف وعد، حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم. متى تكون حرف تصديق؟ وإن كان ما عنده علاقة لكن لا بأس أن نشير إليها. متى تكون حرف تصديق؟ تقول نعم حرف تصديق، يعني نقول بأنها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر المثبت، إذا وقعت بعد الخبر المثبت، قام زيد فتقول نعم، أو الخبر المنفي، الخبر المنفي ما قام زيد فتقول نعم، ما قال زيد فتقول نعم. طبعا تكون نعم حرف وعد إذا وقعت بعد ماذا؟ بعد الطلب. يعني إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو الخبر المنفي فهي حرف تصديق، وإذا وقعت بعد الطلب فهي ماذا؟ حرف وعد. فهي حرف وعد، مفهوم ماذا؟ هذه قاعدة. إذا وقعت نعم بعد الخبر المثبت والخبر المنفي فهي حرف ماذا؟ حرف تصديق. وإذا وقعت بعد الطلب فهي حرف ماذا؟ حرف وعد. وعد. وتكون أيضا للاستفهام، عفوا للإعلام، تكون للإعلام. متى تكون للإعلام؟ تكون للإعلام بعد الاستفهام، تكون للإعلام بعد الاستفهام، كما قال الله عز وجل موبخا المشركين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل بدر: فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ قالوا نعم. فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ قالوا نعم. إذن أليس، هذا حرف ماذا؟ أليس، وقلنا همزة استفهام. ليس، أليس الله بكاف عبده؟ الباء بكاف، الباء حرف جر زائد لماذا؟ لتأكيد معنى إثبات الكفاية، أي كاف، كاف. وماذا يكون كاف في الإعراب؟ بكاف. أليس، أليس الله، كيف يكون فاعلا؟ أليس، ليس خبر، نعم. أليس يكون، رحمك الله، يكون اسم مجرور لفظا منصوب خبر مرفوع مجرور لفظا منصوب محلا، لأنه خبر ماذا؟ ليس، لأنه خبر ليس. وكاف هذا اسم ماذا؟ اسم فاعل. كاف اسم فاعل، كاف هو، أي يعود على ماذا؟ على الله. يعمل اسم فاعل، يعمل عمل فعله، يعمل. طيب الحق في العمل، الحق له في العمل، واش غيكون عبده؟ مفعول، عبد مفعول به منصوب، وعلى منصوب الفتحة على الدال، لأن العامل فيه كاف، كاف بمعنى ها، فيكون كاف عمل فيه غيره وعمل هو فيه وعامل في غيره بتأويل فعله لا. والهاء ضمير متصل، ماذا يكون في الإعراب؟ في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. وأما عبد، عبد، عبد راه منصوب، منصوب بالفتحة، فيكون معناه أليس الله كافيا عبده محمدا حافظا إياه من السوء، حافظا إياه من كذا، حافظا إياه، كاف مفهوم. فإذا أليس الله بكاف عبده. وما يقال في هذا يقال أيضا في إعراب أليس الله بأحكم الحاكمين، فأليس كذلك، فالهمزة نفس ما قيل في إعراب أليس الله بكاف عبده، وكيبقى الباء حرف جر زائد أيضا لتأكيد معنى النفي الإنكاري. بأحكام، أحكم غيكون اسم مجرور لفظا منصوب محلا، لماذا؟ لأنه خبر ليس. أحكم، أحكم هذا من ماذا؟ أفعل التفضيل، أحكم، ولكن من نوع من الصرف. ولماذا صرف هنا؟ قال العلماء أحكم أفعال تفضيل من نوع من الصرف، وقد صرف لأنه أضيف، لأن الممنوع من الصرف، لاحظوا الممنوع من الصرف كما سيأتينا إن شاء الله، إذا أضيف أو قرن بأل يصرف، إذا أضيف أو قرن بأل يصرف. ها؟ وإن يضف أو يكون بعد الردف هذا آنذاك ماذا يكون؟ يصرف. وطبعا بأحكام قلنا هي منصوبة أنها خبر، الحاكمين شغل يكون مقعد إلى أحكام مضاف، الحاكم مضاف إليه، مضاف إليه سيأتي إن شاء الله عنده حالة واحدة وهو مجرور يقول بمالك، والثاني يجرر، الثاني المراد به مضاف إليه، ها مضاف إليه. طيب وكيف يكون مجرور؟ الحاكمين مجرور وعلى ما تجري الياء، إما نقول المكسور ما قبلها المفتوح ما قبلها ما بعدها، أو نقول جمع مذكر سالم لياء نائبة عن ماذا؟ عن الكسرة. في أي موضع تكون لياء نائبة عن الكسرة؟ سيأتيكم شنو هي المواضع لياء نائبة عن الكسرة. في ثلاثة مواضع، في جمع المذكر السالم، وفي التثنية، وفي الأسماء الخمسة. ها؟ في الأسماء الخمسة. طيب النون، النون هنا كنقولوا عوض عن التنوين والحركة في الاسم المفرد، عوض عن التنوين وعوض عن التنوين والحركة في الاسم المفرد، يعني ولذلك سمي سالما لسلامة بناء مفرده فيه مع قطع النظر، ها مع قطع النظر في الزيادة بألف والنون، هي جاء بها عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن فيكون الجواب أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. بدا لأني لست مدرك ما مضى ولا سابق ولا سابق شيئا إذا كان آتيا، ولا سابق شيئا إذا كان آتيا، مفهوم هذا؟ طيب نقف على النوع الخامس. فإذا ألست، بدا لأني لست مدرك ما مضى ولا سابقي، ولا سابقي، إذن خصو يقول ولا سابقا وليس ولا سابقين. لماذا؟ لتوهمه أن خبر ليس مجرور بالباء، وخبر ليس كثير ما يكون مجرورا بالباء. والصرد إن شاء الله من سيقوم بالصرد؟ نعم جبت كتاب يلا طيب تفضل أخي، من سيقوم منكم بالصرد؟ نعمان، نعمان السلام عليكم، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا طيب من سيصرد؟ طيب تفضل. طيب واحد منقول لا لا كل مرة واحد، هو الصرد الحسين ما شاء الله جميل ولكن كل مرة واحد. وأن إعرابها فالباء حرف جر مبني وبني على حركة، والأصل في المبني أن يسكن لأن بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، وكانت الحركة خصوص كسرة لمناسبة عملها ولملازمتها الحرفية مع الجر، فمجموع الحرفية والجر علة واحدة ليندفع النقص، وبنحو ليندفع النقض، النقض، النقض، ولام الابتداء، نعم ليندفع النقض، ليندفع النقض بنحوي، فمجموع الحرفية والجر علة واحدة ليندفع النقد، وبنحو لا ومشي وبنحو دقيقة دقيقة، ليندفع النقد بنحو بنحو حدوة، نعم بنحو واو العطف وفائه ولام الابتداء والقسم، لأنها وإن لزمت الحرفية انتفى عنها الجر، وبنحو كاف التشبيه فإنها وإن لزمت الجرة لا تلزم الحرفية لقول ابن مالك واستعمل اسما، لا واستعمل واستعمل واستعمل اسما استعمل اسما واستعمل اسما نعم يرد، والقسم وتاء يرد نعم نعم نعم يرد واو القسم نعم يرد واو القسم وتاءه فإنهما ملازمان الحرفية والجر، والجر لا عطفا على يرد على القسم لا القسم لا لا نعم يرد واو القسم وتاؤه فإنهما ملازمان للحرفية والجر. نعم. ويجاب بأنهما نائبان من الباء والفرع. نائبان لا يقوى نائبان عن الباء. نائبان عن الباء. عن الباء والفرع لا يقوى قوة الأصل. وترد اللام الجارة لضمير غير المتكلم وحده فهي لازمة للحرفية والجر وبنيت على الفتح. وأجيب بأنها فتحت للفرق بين الجارة الظاهرة والمضمرة. وأجيب بأنها فتحت للفرق بين الجارة للظاهر والمضمر. واسمي مجرور بالباء كفى كفى كفى. غدا إن شاء الله سنتم إعراب البسملة وسيكون هو الأخير إن شاء الله، ونبدأ في كلام المصنف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. واصبروا على بعض الاستطراد لأنه يكون في بعض الأحيان مفيدا، أنه يكون مفيدا. نعم. اليوم عندنا درس القواعد الفقهية. الله يبارك فيك. غدا إن شاء الله سيكون إعراب البسملة كاملا، إعراب البسملة كاملا بإذن الله. واليوم أتممنا المضاف، عفوا المجرور، وذكرنا العوامل الخمسة، وذكرنا الأول والثاني والثالث والرابع، وقفنا على الرابع، وغدا إن شاء الله سنتم. والمتن سيكون سهلا بعد ذلك بإذن الله تعالى. نعم تفضل. شيخنا ممكن إعادة إعراب أليس الله بكاف عبده بسرعة؟ أليس الله بكاف عبده، الهمزة نقول همزة استفهام وفيها معنى التقرير، ليس فعل الماضي ناقص، الله لفظ الجلالة اسم ليس، الباء هنا نقول حرف صلة أو نقول زائد للتوكيد، وكاف خبره مجرور لفظا منصوب محلا، وكاف اسم فاعل يعمل عمل فعله فيه ضمير مستتر يعود على الله فاعل، وعبده مفعول به منصوب وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة على الدال، عبد مضاف الهاء مضاف إليه. هذا باختصار. نعم. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين المجرادية والزواوي؟ لا أعرف الفرق. هذا الزواوي أنا ما قرأته، يعني رأيت الأولاد يقرؤونه فقط، وفيه أبيات مفيدة ذكرنا بعضها من هذه الأبيات حفظناها منه، لكن لم نقرأه كما قرأنا باقي كتب النحو. نعم. إخوة من غرفة معهد الجنان يتابعونكم. شيخنا في الخلاف ما بين الكوفيين والبصريين. نعم. خلاف بين الكوفيين والبصريين في مسائل النحو واللغة، هل كان يعتبر بعضهم بعضا أنه يلحن، أو كان الخلاف سائغا؟ لا، كان البعض في بعض الأحيان يشددون، ولكن كانوا يرون أن اللغة فيها فسحة، يعني كان هذا يذكر قواعده وهذا يذكر قواعده. وطبعا كما هو دائما في مسائل الخلاف يتشدد البعض لما يعتقده والبعض الآخر يرى أن الأمر مستساغ. نعم لذلك كانوا يعتبرونهم في بعض الأحيان بأنهم يلحنون وفي بعض الأحيان يكون فيها أوجه. نعم أثابكم الله تذييركم على قولي الحريري وإن تجد عيبا فسد الخلل ليتك تسرده لنا. أنا كنت نشرت هذا التذييل نشرته على الغرفة الثانية يعني هذا المشهور هذا البيت حتى قال العلماء هذا البيت أصبح الآن من الأمثال أو قل هذا البيت مفرد معبر مفرد معبر يعني أي واحد يكتب كتابا إلا وتجده يقول وإن تجد عيبا فسد الخلل وإن تجد عيبا فسد الخلل يعني أي واحد وهذا فيه معنى اعتذار أنه يعتذر وهذا يدل على ماذا؟ على الضعف والنقص بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى. الله ماذا قال؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه يعني ليس من عادة الكاتب أن يكتب ويقول بأن كتابي هذا لا ريب فيه لا أبدا الكل يقول هذا جهد المقيل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان وأستغفر الله هكذا يقول. لكن الحريري قال وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. وأنا قلت في تذييله أن السائل يسأل أن أذكر له تذييلي فالمرء ذو نقص طبيعي فلا تعجب إذا عم القصور العقلا فكلنا يخطي وكل مبتلى فنسأل الله الختام الأجمل زيد كعمر لا تقل ذا فضل كلاهما من طينة قد جبل ميزان أعمالي إذا ما اعتدل فغايتي إحساني ذاك العمل فغايتي إحساني ذاك العمل. لعل الأبيات واضحة ذيلته بأبيات أربعة. نعم شيخنا جرب الأديب كتاب شيخنا أبي ويس. نعم هل مقرر أن يكون 15 جزءا مقرر أن يكون في 15 جزءا أم سيكتفي ب13؟ لا أكثر الآن موجود عنده 12. ها لا ها يعني يقول طيب شيخ قلتم في درس سابق نعم شيخ نعم تفضل قلتم في درس سابق شيخنا في مسألة التشجيع على طلب العلم بارك الله فيكم قلتم بأنه كم ترك الأول للآخر نعم التشجيع على طلب العلم ولكن ورد في السياق شيخنا أنكم قلتم هم رجال ونحن رجال فما تعيد هذه المسألة بتعليق البعض الذي يقول لا يجوز الخروج على قولهم لا هذا غير صحيح الاتيان بقول مخالف اسمع. جديد على أن قول العالم مما ينبغي أن يعلمه الطالب أن قول العالم يستدل له لا به لأن قول العالم ليس حجة الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ويقول الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تقدم نصا ولا شخصا فدائما ينبغي أن نقدم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أن العلماء الذين لهم تجارب في العلم ووصلوا يعني على كعبهم في العلوم فقد تكون عنده مسائل إذا كانت اجتهادية يعمل بها ويذهب إليه. نعم فكل يعمل بقوله إذا وافق الكتاب والسنة فكل يؤخذ منه ويرد كما قال الإمام مالك. نعم. هل السائل يقول هل علم النحو والإعراب فرض عين على كل قارئ؟ فرض عين على كل قارئ، والعدم المعرفة به يأثم صاحبه وعليه وزن. هذا فرض كفاية، لكن قد يصبح فرض عين. يعني ما وجب عليك عمله واعتقاده فيجب عليك علمه. فإذا كنت مثلا تريد أن تكون عالما وأن تكون داعية وأن تكون مفسرة وأن تكون شارح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فرض عين في حقك، وإلا كان فرض كفائي. نعم. وقد سبق هذا أن بيناه. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال، لم يتضح لي معنى قول ابن تيمية فنعم من منطقي. نعم، لا ماشي فنعم من منطقي، نعم يعني قال فنعم من منطقي النعم، النعم فنعم من منطقي النعم، يعني النعم عندما يعني تصيح وتتكلم نعامة، يقصد نعامة. نعم نعم، فنعم من منطقي النعم، هذا معنى لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطقي النعم. هذا سؤال من معهد الجنان. شيخنا بارك الله فيكم، هناك منظومة في قواعد المالكية على نهج الفرائض الفقهية، نظم القواعد الفقهية هناك. نعم، ولكن لا يحضرني الآن، هناك بعض المنظومات. نعم، جزاك الله خيرا. أغلق المايك عندما يتكلم الشيخ، لأن الصوت عندما يتكلم الشيخ لأن الصوت يتكرر. شيخنا، هل هناك فرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للمذهب؟ نعم، هناك فرق، قد بينت هذا الفرق أيضا في القواعد الفقهية في الدروس الأولى، فلهذا حاولوا بارك الله فيكم أن ترجعوا إلى القواعد الفقهية في الأولى، الدروس الأولى، فيها الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وبين القواعد المذهب. يعني المذاهب طبعا تكون عندهم قواعد خاصة بهم ولا مشحات في الاصطلاح. نعم. نعم شيخنا، ممكن طلب؟ تفضل تفضل. بعض الإخوة بالضبط الأخ نعمان يؤكد على مسألة إجازة الشيخ أحمد عمر الحازمي والشيخ الغريفي. دقيقة دقيقة، أحمد مسألة كنا ذكرنا سابقا أنه أحمد الحازمي. دقيقة، نعم. أكتب الأسماء. عمر الحازمي، أحمد عمر الحازمي. نعم شيخ، هذا أعرفه، أحمد بن عمر الحازمي. إيه إيه أعرفه، هذا من الحجاز، هذا أعرفه، هذا أصولي من الحجاز، بارك الله فيكم شيخ. أعرفه. والشيخ الشيخ الغريفي، لعل الأخ نعمان يكتب لنا اسم الشيخ الغريفي كاملا ويستجيزانكم أو عيزان الشيخ الأخ نعمان ويطلب إجازة من الشيخ أبي ويس. طيب أبشر. وكما مسألة ثانية شيخنا، لعل بعض الإخوة الآن حاضر نطلب منهم أن يساعدنا في التفريغ إن شاء الله. الآن الغليفي لو يكتب لهم يستجيبون لحضوركم شيخنا، لو يكتب واحد منهم الاسم كاملا. أخ نعمان. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا شيخنا. وجزاكم شنت لكم شكرا. شنو المسجد؟ شنو ترى اللي اسمه شنو المسجد؟ طيب خير إن شاء الله. قال الأخ نعمان سيرسله إليكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجلس محسن. الإخوة تابعوهنا سبحان الله. شي واحد استحى الغرفة من إذا كانت هذه مفتوحة؟ لا فتحتها ولكن والو ما كانش خدمت، لكن هو جاء تابع خدمت. خير يحافظوا على الدرس. ايه ما شاء الله الدرس. حتى الاخوان هنا يحاولوا يحضروا. هو ما عندوش مستوى. الدرس ياش الثامن البارح اللي ما كناش سجلناه حلولي واحد. في علم النحو. المشكل هذاك يحتاج عندك شي واحد الاوردينوتور يمكن اخر. هذاك اللي ما كتستعملش فيه الانترنت يكون عندك فيه بحال هذا البروغرام. الدرس في انا كيفاش ماشي القواعد المقدمات. هي حلوه ولكن اللي ما كيعرفهاش كيجي له كيحصل. بالعكس هو المقدمات فيها قواعد كثيره. ولكن نحاول غدا نكملوا هذه. غدا ان شاء الله نكملوا اعراب البسمله. وجوه الاعراب. ما غنطولش فيها وجوه الاعراب. فهم أجرمية مزيان يعني تكفيفة إذا كان التوسع. هذا جراب السائح طبعا ماشي طبعا عرفت شي واحد داهلو الحادي عشر قال لي سرقوله. شي واحد سرقوله لأن تطبع كانت كتبيعهم مكتبة في طنجة. شي واحد كيعيط غير صحاب هذا الطلبة اللي كيعرف يقول لهم ودي الجزء الفلاني ديال الشيخ ها هو عندي اللي بغى يشري. بصح اي والله لان انا واحد الطالب قال لي واحد المره شمن الجزء ما عرفتش شمن الجزء قال لي انا جبت واحد الجزء ديال جراب السائح. قلت له جراب السائح ما خرجوا قال لي لا والو المكتبه في التصميميه مطبوع. اش مطبوع؟ والله ما نعرف واش مطبوع. لا ماشي مطبوع. قال لي جيبتو. قلت له جيبي شي جزء. قال لي انا نصيح. لا ماشي مطبوع. كتعطلوا ما كتمشيو للجامعة اليوم ما ماشينش اليوم حتى لواحد ونص. عزيز مزيان. ماشي عندكم الحضور الزامي؟ لا اليوم ما كيجيش الاساس. ما كنهولو مربول تما وصافي. وعلاش ما كيجيوش؟ ما عرفت كي نجد الاساس اذا هادي باقي ما جاوش مره تمام حتى شي صباح. شكون هما؟ ما كيلاحظوش عليهم. واحد السيده واحد الفاسد كي واحد الفاسد كي والناس عادي عندهم. هذا مشكل. وحتى اللي كيجي ما فيه شي ماشي اساسي يدور عليه تما يجي كيبقى جالس على الكرسي هذاك واحد مسكين كيقرا لنا التعارض والترجيح. ونصب بعداك يعمل شي حاجه سهله ويجيبها. هو كيمشي كيجيب قول الرازي وقول غير ديك العلماء المسائل المنطقيه تعتمد على المقدمات وكذا. شنو كيقرا لكم هو؟ شنو التخصص ديالو؟ هذا الاستاذ هذا قرا التعارض والترجيح. واحد المصيبه كيقرا الاجتهاد. قرا الاجتهاد شنو كيجي؟ قلنا له ماشي يفتي عليكم غنملي عليكم. كيجي يلا دابا باقي شي ثلاثة الحصص يلا كيعرف كاين قال ويجي كيتعلق شي ولا كيفتي علينا هذاك الشيء ربع ساعة حتى حنا عارفينه ما فيه زي ما عندوش مسكين نخليوه على البنا ديالو كيفتي شي 10 دقائق هكا سلام الله إلا عاصم ديالي الأسؤال ديالي مشين مشي مشي ولدي الله يرضى عليك بسرعة بسرعة شنو خصك؟ لا كاين كتب شي هذا هاك هاك